جاءوا يقتلوه احتضنته زينب رضي الله تعالى عنها قتلوا لا قتلتوه قتلوني. إذن احنا نشوفوا هذا اللي رام يقولوا شيعة وإحنا نبغوا البيت ونبغوا علي ونبغوا الحسين ونبغوا فاطمة. لو كان يبغوهم يبغوا سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوش جاءوا اعترضوها. انت اللي تبغيه تعرض له ولا تخلي عطي يقولك فلان يا وجاوه انضرب انت وين كنت يختلف كل أرواح. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الأرواح خرجوا يعرضوا له كل صباح يطلعوا فوق ديارهم يعسوا حتى لما شافوه جاره حتى القبي جاره وكل قبيلة تقول عندي يا رسول الله عندي راني عندي سلاح وعندي المنع عن نصرك تعد مد الملك. إذن الشيعة يا إخواني هم الذين قتلوا أهل البيت لأنهم خذلوهم وتركوهم. شوف كيف زادت تطورت حتى داروا مذهب. لما داروا مذهب ولا عندهم قرآنهم وحده خصكم تعرفوا ما يغلطوكم شرام يجوا للمؤتمرات ويجوا كذا يقول لك مصحفنا واحد قرآننا واحد. لا عندهم عندهم مصحف فاطمة. شوف كيف وانا نقول لكم وربي شاهد على قلبي عشت في الحرمين الشريفين 15 سنة بين المدينة ومكة عمري ما شفت شيعي يرفد المصحف ويقرأ فيه. كل واحد يجبد مصحف وما يجيبه يقرأ فيه لما يكمل يديره كان. مرات شفت واحد يقرأ فيه يرفد مصحف قرأه كلمته قال لي أنا سني على مذهب أبي حنيفة كيما احنا. شوف كيف يقول لك هذاك مصحف بتاعكم طايحة منه صورة وطايحة منه كذا وطايحة منه كذا واشنا الصورة اللي طايحة قال لك صورة الولاية طايحة. ايه دائرة صورة الولاية موجودة في المصاحف بتاعها اسمعوا نقراها عليكم وقولوا هذا قرآن ولا جياح. هل صورة الولاية يا ايها الذين امنوا كلام شيطان موش كلام قرآن كلام شياطين. نقراها عليكم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي اللذين أرسلناهما إليكم يخرجانكم من الظلمات إلى النور. هذا قرآن هذا حشل هذا كلام سامج ما يصلح ولا كلام تمجه العقول تمجه الألسن. آمنوا بالنبي والولي آمنوا يعني بمحمد وآمنوا بعلي يخرجانكم في زوج جاوي خرجكم علي جاء خرجنا علي هو الرسول خرجه صلى الله عليه وسلم الرسول جاء خرج الأمة كلها بما فيها علي وبما فيها غيره. كيف علي يصبح هو ند مثل سيدنا موسى مع هارون يصبح أنداد وأنبياء في زوج يعني صح سيدنا موسى مع هارون ربي سبحانه قال اذهبا في زوج روح في زوج فقولا في زوج انت أخوك. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين ما يعاونوا لا علي ولا يعاونوا عمر ولا يعاونوا أبي بكر الصديق يقول لك هذولا آمنوا بالنبي والولي الذين أرسلناه. كم فيها واش تفهم منها يعني يا محمد أفخر أفرح أننا جعلنا علي نسيبك مش تفهم من هذا فعلى أن علي أعظم درجة من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أنت كي تناسب الملك ولا تناسب رئيس ولا تناسب وزير ولا غني أنت تفرح به ولا هو يفرح به شكون اللي يفخر يروح في الطريق يقول لما ننسيبه فلان يعني ولا هو يختلف يفرح به قال ما أنا نسيب الملك أنا نسيب كذا أنا نسيب ليه ولا هو يصحي ما يقولش نسيب فلان ما عنده والو زيك. يصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يفتخر بعلي بل علي هو الذي يفتخر بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه سيراه وأخرجه من الظلمات إلى النور. لا هو يقول لك يا محمد افتخرنا علي نسيبك لأنهما يعتقدون في قرار ذاتهم ويعتقدون في معتقدهم الفاسد أن علي أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن عنده في كتب تحم احنا قرينا كتبهم وعندي كتبهم انا لما نتكلم لكم شو يقول لك لا تكتبوا علينا انتم ما قريتوا كلام ابن تيمية وكلام كذا وراكم جحنا والله غير جبت كتبهم من باكستان جبتها بإذن الله وهي اللي نقراها وهي اللي نرد منها وهي الدليل تاعي. لأنهم وش يقولوا يقولوا جبريل لما جاب الرسالة غلط بدل ما يديها له لعلي ادها للرسول صلى الله عليه وسلم. أسيدي كما يقولوا باللغة العامية نديروها جدلا غلط جبريل باش تشوف الكفر تاعهم وين رايح لان العلماء الذين قالوا هم كفار شيعة كفار عندهم الحق. لان طيب تعالوا نجادلهم تعالوا نمشوا معاهم اسيدي جبريل غلط جبريل مخلوق يغلط صح يغلط وطيب وربي سبحانه ما يصححلوش الغلط

وكذا كان في مؤتمر سني ولا مؤتمر كذا ترابيزة في مهذي جابوا له مزهرية في الوسط كما تقولوا انتم فاز تاع النوار وعمروا في النوار مشموم وداروا له الماء ولا ما داروا لهش وداروا قنبلة كبيرة بدخل وحطوها في الوسط عنده وين يعتر هو وهي مؤقتة أقتوا عليه طرد قتاليه تخذلوا حوالي 70 شضية في لحمه مسكين نقله الملك نفسه السعودي نقله بطائرته الخاصة من من من من باكستان من بيشاور حتى للرياض وأدخله مستشفى القوات المسلحة الملكية فتوفي ودفن رحمه الله إن شاء الله يكون شهيد بإذن الله. هذه عندها ما يزيدش على 3 سنين ما لا تزيد على 3 سنوات ودفن بالمدينة لأن الوصية تاعه كان يدفن في المدينة وجاء معه باباه وجاء معه الإخوان من باكستان على نفقة السعودية وكانت يعني مأتم كبير. شفت كيف هذا الإنسان لما ما قدرولوش لأنهما الشيعة معروفين إلا تعرف الألوية الحمراء تاع الطليان هما الشيعة يهضروا معاك مرة ويتحاوروا معاك ثالثة ولا الرابعة يقتلوك وكم قتلوا من واحد. لذلك يا إخواني عقائدهم من أفسد العقائد. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول هم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. أنا راني نقولهم برا ذمتي ولا راني نكذب قولوا راك كذاب. والله ما أردت لكم إلا النصر. والله ما أردت لكم إلا النصر. والله إنها عقائدهم من أفسد العقائد. وكما قلت لكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو آخر المحققين المسلمين قال هم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. وبعدين ما يخفاكم كل مصيبة وقعت للإسلام إلا لما الإنسان يقرأ التاريخ يجد من ورائها الشيعة. حتى المتأخرين المحققين وجدوا أن الحرب الصليبية اللي تسموها بالفرنساوية الكروازات كل حلهم الشام الشيعة حلهم الشام. لما لحقوا الشام وجدوا الحصون محصنة ما استطاعوش يصدقوا جاءوا الترك وجاءوا زادمين لما لحقوا الشام دولة إسلامية متمكنة الحصون مربوعة مربوطة ما لقوش كيفاش يدخلوا شكون اللي احتال على المسلمين باش حلوا الحصون هم الشيعة. كل مصيبة دخلت الدولة الإسلامية إلا من ورائها الشيعة وقد فعلوا فينا أفاعيل. ولما جاء التتار والمغول جاء من هناك من منشوريا من منغوليا مصير جزادم على الدولة الإسلامية يهتك فيها لما لحق العراق كذلك لقى حصون محصن أبقى محوطها عن بعيد. خرجوا الوزراء الشيعة وزارة تاع الأمير يخدموا منه وخدموا منه نصير الدين الطوسي وابن العفاني راحوا لهما قالوا تدخل قالوا بغيت ندخل كيف ندخل قالوا المهم احنا خرجوا لك عام مؤمنين حتى لعندكم وهذا اللي يبغى يقراها كذلك يقراها في البداية والنهاية في المفصل. قالوا له احنا نجيب امير المؤمنين حتى لعندكم ولكن لما تمسكوا وتوثقوا اوامر التسليم احنا وش احنا نضبط نقام خلاص نرجع بومر راحوا الاخير قالوا الناس الحصون قالوا بدنا اذنوا قالوا الناس مسلمين مسلمين وراء الحصون وانت تقول لك يا الحصون تاع اخرج بيع عمر بغاو يبيعوا راهم يكبروا مطلع الاذان طالع اسمع الاذان في فرصه احنا الحصون راح راحوا قالوا نجيب ناس ونجيب ولا مدع سن خرجت معه وبها وكان عنده 100,000 جندي بدأوا يكلخوا له بدأوا الجنود بدأوا يأكلوا ويشربوا قاعدين وكذا وبدأوا روحوا دياركم روحوا دياركم حتى بقى عنده 1000 جندي شديله 1000 جندي. لما خرج وثقوه قبضه وكتفوا العلماء كلهم وقالوا له الآن أعطينا احنا الإذن نبدأوا في العلماء هذا السنين هم الأولين نذبحوهم ونروحوا لديارهم النساء تاعهم اللي لقانا كرشها خارجه نقطعوها باش ما تولدش الولد يخرج عالم كيما بابا. والله ابن كثير واش قال في البدايه والنهايه قال والله لقد فعلوا بالمسلمين افاعيل حتى بكتهم اليهود والنصارى

واحد قتل واحد رماه على باب القبيلة، ناضوا ديك القبيلة راح يتكاتلوا، قتلتوا لنا وليدنا قتلتوا لنا أخوه. قالوا علاش نتقاتل؟ سيدنا موسى موجود الرقم الشارع عنده، شكون قتل هذا الإنسان؟ ربي سبحانه الله سيدنا موسى عليه السلام طلب ربي سبحانه وقال له بغينا نعرف شكون قتل الإنسان. قال له ربي سبحانه قول للناس التواقي بني إسرائيل يذبحوا بقر. راح اليوم قال لهم اذبحوا بقر باش تشوفوا اليهود. إذا سمعت أنت في اللغة العربية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة مطلق، بقرة بقرة نكرة جت نكرة. لو كان قال اذبحوا البقرة معرفة لابد لا تنصرف إلا بقرة معينة معهودة في الدين، ولكن ماذا قال بقرة أي بقرة تقدر تصرف تذبحها، سمينة عريضة طويلة عجفاء مقروسة مش ما يهمك، بدأوا يتعنتوا كيفاش دير كيفاش كذا، ورب سبحانه يزيد لهم في الشروط، يزيد لهم في الشروط. لذلك الله صلى الله عليه وسلم يقول شددوا فشدد الله عليهم حتى لقوا هذه البقرة بالأوصاف تاعها، لقوها عند واحد يتيم، قرأوا في التفاسير تلقوها، لقوها عند واحد يتيم هو ويماه البقرة، قالوا له هذا البقرة راه طاح فيها الوصف تاع التوراة بيعانا. إيه قال لما أنا بابا ما خلالي غير هذه كيف هم بيحاكم؟ قالوا لو احنا تم التوراة ما قالت غير على هذه، لما شددوا لو كان ذبحوا اي بقرة في الطريق كان سلكت، فشددوا فشدد الله عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأت في الحضارة كما يقولوا وبدأوا يسلموا عليه وبدأوا يقولوا وبدأوا كذا وبدأوا الجماعة يتوسطوا حتى رضى ورضى باش. قال أن تملأوا مسكها ذهبا، تقدروا الجلد تاعها وتمعمروه بالذهب عاد تدوها، ولاو ينحوا في مسايس نساهم ويبيعوا ويشروا ويجيبوا كذا، وحتى جابوا كوم قد البقعة عليك هذا قلم يلا دي البقرة ذبحوها. واش كاين كي ذبحوها؟ قلنا ضربوه ببعضها، يعني نحو أي شلخة من البقرة، نحو كراحة، نحو كعالتها، المفسرين خاضوا، المهم رب سبحانه قال ببعضها، نحي طريف الحم وروح ضرب الميت بالميت يطلع الحم. كيف يا خمرة مدلوها في الرياضيات يقولوا الناقص الناقص يسوي زي لا تقول ضرب الميت بالميت يرجع حي. راحوا نحاو قرضة من البقرة الميتة وضربوا بها الرجل الميت اللي طايح ناص، قال قتلني فلان ابن فلان ابن عمي لكي يأخذ ميراثي، ثم اضربها برقدة مات. عرفوا شكون اللي قتل هذا الانسان هذا وعلاش قتل. وبعدين واحد يبغي يفهم يقول طيب وعلاش قال بقرة ما قالش نعجب ما قالش كذا ما جيش في حاجة أخرى؟ خصكم تعرفوا القرآن، ليش قلت لكم أنا في الأول يبغي تدبر تفهمون؟ لأن بنو إسرائيل عندكم الخبر أنهم عبدوا العجل، عبدوا كما تقولوا أنتم الوكريف، ولا عبدوا شي سواش تقولوا هذا يا ربي العجمي ولا الفرد، هذا الوكريف والعجمي والفرد شكون تولدوا؟ تولدوا العودم، تولدوا البقرة. لذلك ربي سبحانه قال لهم الذبح الذي يلد معبودكم، حتى تعلموا أن الذي يلد معبودكم سيموت وأن معبودكم قد مات اللي هو العجل. شريك ما كيفاش اللي يولد لكم ربكم ينذبح اذبحوه انتم، لأنهم عبدوا العجل عبد الوكريف اللي تولدوا البقرة، قال لهم اذبحوا إذن اللي يولد لكم ربكم اذبحوه باش تشوفوا نفسه هذا اللي يولد لكم الرب يموت، إذن الرب ميت تاعكم ما ينفعش، إذن الرب الذي لا يموت هو الله. هنا الحكمة في ذبح البقرة في ذاتها ووصفها، ما قاش اذبحوا كذا ولا اذبحوا كذا، اذبحوا بقرة. وما قالش عجمي، لأن يقول لك العجمي هذاك موسى شنو موسى راه ذبحوا ورماه وحرقوا ورماه في اليم، نزيدوا نذبحوا اللي تولدوا باش اللي تولد العجمي والعجمي اللي عبده بني إسرائيل ما ينفعش كإله سيموت ويذبح ويموت.